طلب منك ايه؟ خذ الصدق، قول انت محمد رسول الله عليه الصلاه. بتسالك مثلا الكولوني، ناس كتير قوي خايف على الكولوني، وفي ايه؟ في حرب النبي عليه الصلاه والسلام وسنه النبي، في حرب اللحيه. وبعد كده تقول له الكولوني حرام، ولا يا جماعه دول مزاجهم مش متقوي. حرام ايه؟ ده مش حاجه حرامها احنا الواحد. حاضرين الجماعه دي ولا ايه؟ واخد بالك؟ بيروح الواحد يكون جاهل بس متعرض لدعوه، قصدي جاهل في المساله دي يكون على مننا 1000 مره، بس المساله دي جاهل. يقول له الكولوني يا عم مفيش حاجه. يا عم الاسبرت والاسبرت ده مسكر وبتاع وخمره. مش نص دقيقة خمر ولا ايه؟ يبقى في الكولونيا خمر. مش هتسميها خمر ازاي يعني؟ تضحك على نفسك يعني؟ خمر مش مسكر؟ مش المسكر يبقى خمر؟ وهو مش هو السبيرتو ليه؟ هو الكولونيا ما يسبرش على شد يعني حوالي. يبقى اذا المسألة بتاعت الكولونيا دي خلي بالك انها خمرة. طيب الخمرة دي حرام شربها انما حرام انك لو عليها عطور او استعملها في الجروح او في الحقن او ما الى ذلك او في التطهير والتمريض والكلام ده. اللي نقطة الصحة والهواء. يقول لك الله يا عم ربنا فتاوى بقى انا سالت الشيخ فلان، وبعدين ما يسالش الشيخ فلان على الدليل ابدا. واخد بالك؟ يخاف يكون الدليل بتاعه ضعيف لان هو غير صادق في البحث عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هو صادق، هو عايز واحد شيخ يقول له انت صح، الهواء بتاعك بس. انما لو رحت لواحد مكلسع زينا كده ومزاج اسود زي ما بيقول الشيخ الغزالي ربنا يسامحه، واخد بالك؟ يقول لك المزاج الاسود هيحرم الكولونيا. احنا قلنا الكولونيا خمره ولا ما قلناش؟ خالص مشكله. انما التحريم دليل، والله الدليل اخي واحد يبقى اللي حرمك عن الدليل ده هو من؟ هو الصلاه. انما ربنا سبحانه وتعالى مش بيلعب، حاشا لله، حاشا لله، ده جبار وحكيم، مفيش كبار هنا ولا عدد، حاشا لله الملك الحق. اي والله الصدق ده درجات ولا مش درجات؟ إذا لازم فيك كمان حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون. قد فتن الذين من قبله هل أعلمن الله الذين صدقوا ولا أعلمن الكاذبين. صدق يعني إيه؟ يعني ما بيواجه الفتنة هيبذل كل ما في وسعه. ولا حدث وأنا هعمل إيه يا عم ده يا الله؟ أنا هعمل إيه ولا منين؟ أنا هعمل إيه يا الله؟ الله يا أخي ده كده دي بنكتة يعني معلش بتاع إخواننا بتوع الشرايط بتاع التكلفة. واحد كان مرة الأمس ساعة واتسرق، سرق جزء منه في الفلاحين في المنطقة من بلادنا احنا صغيرين، سرق جزء من الفلاحين في المنطقة. فطبعا يعني وقت كده يعني زعلان قوي، وبعدين كده تقول له حسام ليه يا عم فلان؟ قال له حاجة خلاص خرج من الساحة خلاص. ليه؟ انا حاسس فيهم الذكر حاجة عزيزة سريع لا هتصيبك الفلوس، ما فيش الكلام ده خلاص. هو صار ذكر ايه؟ هو عايز ذكاء حصلوك حاجة عادية. أصلا ربع الآن يعرف الرجل هو كان يعني كان بصفة تكوين وكان مشهورا ببعض الألقاب، فمنتهى البساطة بالأخذ من الشيك يعني هذه الحصة المالية حتى الأسامة والفقراء راح الحرمون عامل ايه؟ العامل ايه؟ لا استغفر الله وكون ايه؟ فالمفروض عشان تبقى مع الصادقين لابد أن تبذل الجهد كل الجهد في معرفة أمر النبي ايه عشان الكولونيا بين معرفة الدليل. مش الشيخ فلان غير، الشيخ فلان يجهل المسألة، مش بتكلم عن موضوع كعديم وأفتيتك بغير علم. ظننت أن لا حول للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النبي حديث وارع أنا مثلا في هذه المسألة كل مسألة تقطع بالتعالي والتعالي. ظننت ذلك فهذا خذها من رأي تعالى وتطلع فاهم ولا يكون علم ولا حاجة في حالتنا كده وده تطلع فاهم أبدا في النار أنت وهو. فين الصدق هنا؟ فين البحث عن الدليل؟ الدليل يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام بحث عن الدليل يعني اشهد ان محمد رسول الله يعني فين الصدق؟ خلاص يوم واحد يقول لي طب النبي عليه الصلاه والسلام حرمها؟ طب ازاي؟ هو انا حرمها؟ يقول لي طب استنى بس مش انت بتقول عشان محمد رسول الله عشان تدعيك الله يعني اي حاجه يقول النبي عليه الصلاه والسلام جاي من الله يعني ما ينفعش تكذب ولا تحمرق ولا تكفر ولا تستكبر ولا حواك يؤثر في المساله ولا تتردد لان قدام النبي قال خلاص لو سيب على الاخر كده ولا صح الكلام ده كله ايه؟ كلام. هل هو صادق فيه؟ ابدا. ليه؟ اول ما يعرف ان النبي هو يقطع ولا خلاص؟ لا ده بقى ده مش رحمه دي بقى، ما انت بتقول يقطع. انا عايزك تبقى صادق. لما تدعو ان محمد رسول الله يعني ما تجيش الميدان وترجع ورا ولا تروح النار. فاهمين الصدق يعني ايه؟ الحديث اللي هو المعروف بتاع اليتيم، الخمره بتاع اليتيم.

ده في نص هنا ده في عطا في نص هنا النبع صنها الكلب بتاعك كان ميت عليك وكلب معلم ومدرب وانت معلم ان هو الكلب بتاعك وبعدين راح يصطاد جاب الفرخ ولا جاب البتاع اللي حيصطاد بس جه كلب تاني ماسك رجلك ها ماسك معاه قال له اكل لا ما تاكلش ما تعرفش مين اللي اكل في الاثنين واحد تاني طبعا اللي صعب الاول لك الله ما انا عملت اللي عليا الحمل ده انا ارسلت كلبي وقلت بسم الله مين اللي بيعمل فينا كده مين اللي بيعمل فينا كده يا اخوان المايك يعني فكل حول المايك لا اله الا الله المايك عمل حدث وانا جيت محدث ما كنت وصلت لايه لو بقول لك لو فرخه مذكره والثانيه ايه مايك فالمايك دي ومذكره تاخدوا مع بعض تاكل ما تاكلش مين اللي هاكل الاكل النبي عليه الصلاه والسلام وحديث ثابت صحيح انك كده ايه قتل تعرف ايه اللي قتل في الكلبين لا تدري اللي ما صادق بقى يعرف ان هنا خلاص ما كلش خلاص خبالك انه ما كلش خلاص يقول لك الله انا عملت اللي علي وانا الشك بقى يفكر في صار حالك كل يا جدع اذا كان هو اصطرب منها في شك والاصل في العمر التحريم تحت يبقى دخلنا في خلي بالك شو مسألة متكسمة معانا ازاي مش عاملين التنازل هنا انما لو ان كانك الصلاة لا يكفر هو لا يكفر عند الجمهور خلاص بدون مثال اكمل لا هيترقب بس انت مقتنع ولا مجرد انك لقيت في اسهل في ناس كتير قوي يقول لك ايه عند الجمهور كده ده اسهل خلاص يبقى لا يكفر لان في تسع امور هتترتب على حكم تارك الايه الصلاه منها مثال سلاح مدين وفي ناس سلاح مدين ما يقدروش يستغنى عنها فين الصدق بقى هنا هنا والله انت تدرس الحب ان حضرتك غير اكتر دي مش مهم خالص اكتر كده اكتر كده استنى تشيل نفسك من النار انت تكون صادق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحكم ذلك الصلاه ايه ادرس واضحك الدليل فان ترجع عليك انه كافر يبقى اللحوم دي ايه ايه وعاد قرر انما المصلح بلدكم وانت عارف اصلا ان الاصل هناك اللي كان بيصلوا انتهى الموضوع خلاص وتاكل من غير ما تسال مساله ثانيه انما تعين هنا هنا ان في كذا يبقى المسألة دي حلنا ايه مرتوها الى اي شيء الى الصدق فلو ان المسلمين صادقون ما كنت اجيب جدال ولا سعد ولا راجع اجي في الدعوة لانه غير صادق يقول اشهد ان محمد رسول الله 10% صدق بس واول ما تحطه في المواجهة مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقبلش اللحية كثير جدا من هذه النبي عليه يحاربه المصلون حتى لو بيشتاوي الدليل يقول لك لا يا احسن من الزول هو عايز الدليل الدليل وضع قلبه بس ربنا سبحانه وتعالى اللي صمت على قلبه بقى عشان ايه ما يترقاش انه ما يتجاهلش يوم ينسحب ويقول لك ايه الله ايه احسن من الشيخ فلان ولا ايه شوف خطه الشيطان خطوه الشيطان بيعمل ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شوف الصدق بقى هنا يبقى هنا صراط المستقيم هو ايه هيبقى عبارات كثيره جدا نقلها في المستقيم انا بجيب لك المختصر العلم النافع مع العمل الايه صالح هما الاثنين دول اي عبارة انما الخلاصه كده اللي هو في النهايه شهادتين تجريد التوحيد لا اله الا الله وتجريد المتابعه وسنه محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا هو ايه الصراط المستقيم ودي موجوده في المساله 20 بس ما فيش تفاصيل الصدق ده الصدق ده كله ده مساله يعني جبتها كده ان هي يعني مسألة مهمة جدا هي مشكلتنا الأساسية يعني طيب في المسألة الثانية يقول لك تعريف الصراط بالألف واللام ليه الصراط اهدينا الصراط طيب لماذا لم يقل اهدينا صراطا مستقيما ليه ويحكم قال ويهديك صراطا مستقيما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فما قل انني هداني ربي الى ايه مش الى الصراط المستقيم الى صراط مستقيم ليه من غير الف ولا انا حاولت اتكلم صار الوقت هنا بالالف ولا اهدينا الصراط المستقيم ليه هنا في مقام طلب ودعاء في مقام ايه طلب ودعاء انما هناك ويهديك صراطا مستقيما دي في مقام ايه الاخبار من الله عز وجل الاخبار من الله عز وجل انه هدى رسوله الى صراط الله عز وجل المستقيم وان رسوله يهدي الى ايه الى صراط الله المستقيم فدي اخبار من الله عز وجل فمش مطلوب هنا الالف وايه والنهي كذلك

بالهداية النوع الثالث. طبعا كل هذه الهدايات اللي قمنا عليها أدلة كثيرة من كتاب الله، وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، أي حد يتبعه باسم يديه البيان وإيه والدلال. إنما الهداية النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، اللي هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إنما ربنا سبحانه وتعالى يهدي كل الناس بداية الدلال والبيان. واللي ما هوديش بالدلال والبيان هيمتحن ثاني يوم القيامة، لأن الرب يوم القيامة. إنما الهدي بالبيان هو هنا في المسألة، هنا يقول مشاء يهدي من إيه؟ بيان من يشاء عن إعداد التوفيق. فأهلاً إنك لا تهدي، طب إزاي هو إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ إنك لا تهدي، أو لا تهدي بالهداية النوع الثالث اللي هي إيه؟ هداية التوفيق. التوفيق وما التوفيق إلا بالله، ليس تنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلا لوفق عمه أبا طالب الذي حماه ومنحه في بداية الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها هداية من ايه؟ هداية التوفيق والإلهام، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو على وجه المسلم. فغاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار، دي الهداية اللي هي تبقى ايه؟ يعني نهاية هداية التوفيق والإنعام اللي ربنا يهديك، نهايتها ايه؟ نهايتها ايه؟ الجنة. وقال الحمد لله الذي هدانا بهذا. طب واحصروا الذين ظلموا ازواجهم اهدوهم الى ايه؟ اهدوهم الى الجحيم. ده هدايه الى فين؟ ده انطلقت عن نار اصفر، اهدوهم الى صراط الجحيم. يبقى دي ايه؟ كل دي يبقى دي ثلاث انواع، هدايه عامه مشتركه، وهدايه في الايمان والدلاله، وهدايه التوفيق وايه؟ والالهام. طيب السؤال بقى المستمر هنا بالهدايه، يقول لك اخوانا يعني بعض الاسلام يعني انا مسلم اهو، وانا يعني لازم اعرض لك الصراط المستقيم، الصراط المستقيم انا احس والله تعالى بعمل الهدايات دول. خلي بالك احنا عرفنا الثلاث انواع من الهدايات دي. طيب نقول ايه؟ ان العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب الا بعد سته امور هو محتاج اليها حاجه لا غنى له عنها. لأن الأول أنواع الهدايات، ويستغفر الله لأن كل أمور خلاصة في الأمر شوية. أنواع الهدايات للهدايات اللي إيه؟ ثلاثة دي. لو أنت عايز بقى تفصيل أكثر عليك أنت بتفصيل الطيب، ذكر كم مرتبة؟ عشر مرات، ثلاثة منها الرسل، وبعدين مرتبة المحدثين، إياكم في الأمة منهم فوما عمر رضي الله عنه، هذا الرابع، الخمسة على ما أدخل مرتبة الإيه؟ الإشهام، وعلى مرتبة الإسماع. وعلى مرتبة الإلهام، وعلى مرتبة هم عشر مرات، وبرضه فيها البيان والتوفيق كل يعني عشر مرات. لو انت عايز التفسير ده كل مرتبة من دول الأشياء مرتبة الهداية، ولكني يعني مش عايز بس أطول وإيه معلوم نختصر إن شاء الله عشان نلتحق. يقول لك بس السؤال الهداية ده كل يوم ليه؟ كل يوم وكل راكعة وكل ليه جنة صراط المستقيم، وكل ما تقرأ فتح جنة صراط المستقيم جنة صراط المستقيم جنة صراط المستقيم، ليه الكلام ده؟ خد بالك اول حاجه الست امور دي في الثلاث فصول والثلاثه المكملات ده. ايه الثلاث فصول؟ اول حاجه خلي بالك معرفه الرب بكونه محبوبا للرب تعالى مرضيا له فيؤثره. خلي بالك يعني يعرف الامر ده والنهي ده، يعرف الشيء ده ان ربنا بيحبه ولا لا. يعني انت عايز تعمل حاجه، عايز تقبل على شيء، عازم على ايه؟ فعله او ايه؟ او تركه. الشيء ده حرام ولا حلال؟ يبقى انت مطلوب لك تعرفه ولا مش مطلوب؟ ممكن تعجبني كده تبقى عارف حرام ولا حلال؟ هتعرفه ازاي وفي مساله خلاف وواقع فيها خلاف وفي الناس معارف طارئة تعرفها ازاي؟ اذا انت مطلوب لك خلي بالك تعرف الامر ده، هل هو محبوب للرب تعالى؟ يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان تؤثره؟ ولا هو مغضوبا له مسحوقا عليه؟ فيجتنبه. لازم تعرف يا ترى ربنا بيحب دي ولا بيبغضها. فان نقص من هذا العلم والمعرفه شيء، نقص من العلم تمت الايه؟ بحسب. او فان نقص يعني اي نقص من هذا العلم كيف تعرف الحلال فيه والحرام فيه والتفاصيل ايه؟ ده معناه ان الهدايه بتاعتك ايه؟ ناقصه. يبقى كل ما تقول يا ترى الصراط المستقيم مع انك بتطلب الايه؟ الحاجه الاولى دي. هل انت عارف الدين كله؟ انت عارف ايه من الدين؟ قشور اشياء خصوصا جدا. يبقى انت مطلوب لك تعرف الباقي كله ولا لا؟

الواحد يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي ذكره كم ده ده تضحك؟ هنقول ده فرهان استغفر الله يعني هقول لك ايه ده؟ نقول اللي يستحل يشوف كلمة صح ولا غلط؟ انا هقول لك في القضية غير صادقين مش انا مبالغ ولا نظراتي حولاء او متشائم، لا انا ده بحكي واقع. ونريد ان احنا نطلع منه، نطلع منه ازاي؟ احنا حاولنا بكده واياك نستعين. الثانية ايه؟ اللي وقع على طول اهدينا بين الصراط المستقيم. يبقى انت المرض بتاعك انا الدكتور اهو قلت لك العلاج فين؟ واياك نستعين بمعناها. والثانية ايه؟ اهدينا الصراط المستقيم. الهدايه انك تبقى عارف الحق ده فين ولما تعرفه خلاص انتهى، ما تنساش ثاني. ليه؟ انك هتعرفه وتهدى بالاصل الثاني اللي هو ايه؟ انفراد انك فعلا تلتزم. وتهدى بالاصل الثالث هو ايه؟ تركز فعلا. شوف الكلام عوانطة. يبقى ثلاث حاجات، المعرفة بس، الإرادة ايه؟ الاتجاه فعلا تلتزم. الثلاثة دول مين اللي بيديهم لك؟ ربنا سبحانه. ده بس كده انت بتجيبهم لنفسك من غير ربنا مفيش اعتماد على الصراط المستقيم ده. ما في ناس كده زي المعتزلة يقول لك لا لا لا تتكلم من غير طب الراجل كده عشان الحس كده طب حلاقي عقل عشان الكلام ودي الاعتزال ودي المصير ودي عمر عصاه وده مخذول مخذول مخذول غير موفق وفي النهاية قد يموت على الكفر والعياذ بالله مخذول ترك لنفسه انا ما اخذ السنة لا عارف ان تقيل ذات لن يعبد الله الا بإعانته لن تخشع بالصلاة الا ان نعيبك الله عز وجل وياك نستعين وازاي اهدينا الصراط وانت عارف الالف والنبي يعني ايه وألف في الصراط يعني ايه والمستقيم يعني ايه وتطلبوا الآن في الاصول الثلاثة دي انك تعرف المخايف دي ايه وان تحبها وارادة جوه يخلقها الله فيك مش هتقول ياه ده انا اللحوم دي لو انا فعلا بقى جنب حرام يوم خاطر انا حد بقى رشيد كده عندي في الكلام يا سلام ما خلصهم بقى سلام ما خلصهم بقى لا حول ولا قوة الا بالله. والله كان في رجل هنا هو درس فقير ما قلناش حاجه لسه بقى فاضل 23 سنه تعرف واحد كان بيدرس بيننا اهو نسال الله عز وجل يعني ان يصل في عمره كان حي ونكسر ما وله ان توفاه الله. هذا السنه كان مسلم 80 سنه تقريبا 85 سنه ومن شبرا المهم يعني ربنا يكرمه. فبعد مرض من سنتين خطب هنا يأكل صلاة الجمعة بربع ساعة وجايب لي إزازة كده إيه هدية هسبع ربع ساعة ومنقول زي اللي هيمتحن زي السنة محمد قالوا 20 سنة يفرط فيها ده من قبل الخطبة وأكل. بحاول أن أكون صادق أريد أن أكون صادقا اللي نبذل أقصى ما في وجهه بحاجة الجهد المقيم ونحن نتعلمنا العلم هنا ولا نحن بنستعد لأن الحمية العلم خذلوه فإن الله والملائكة يرجعون. انا حاول ليه ده جاي ينزل عليا من البيت الواد العجوز ده يعني راس قلبي رطب بعدين ده نزلت كده ايه ده هديه بنت ايه كولونيا هو ما يعرفش طبعا راس اللي حاول قتل ده حتى غيره ازاي قلنا لا والله هو طالع ثاني من ايه يعني مش عايز اكلفه وبتاع ومفيش داعي وانا مش شخصيه فاهمه كده قال ايه عايز انت عايز تعرف انا وش وانا حاسس الشارع وامشي معاه ما فيش مفيش خلاص مش عايز اروح ثاني خلاص شوف حاول اقف قلت له ايه اصلا محرر ليه فرجع روح الصراحه فاهمين بضحك كده عشان ايه وسميع عن اللي هو فيها بقول له والله يا محرر ليه اضحك ازاي خلي بالك مش طبعا لغايه ما جابني الاول قال لي قلت لا حول ولا قوه الا بالله عشان انا احلوني ما انا حكرها ده طب هعمل ايه في المطب ده انا عايز ارجعها له تاني قلت له حاضر لغايه ما ترجعها لي وانا اخد ايه قالوا لي هنبدا ايه دي تتزرق اريحها ان انا ارجعها بس هو دفع فلوس ما هو حر لا ان هم بعد ما قابلته في الليل او بعد الصلاه وفهمته قال لي ها ده تبقى حرام بقى كده قال لي ما خلص اللي عندي ده ما هو ده حل المسلمين هو ده المصادر بقى نفسي يعني قال لي كده خلص اللي عندي ده يعني شوف مثال كده ازاي فاحنا تحالفنا يبقى لما بيقول اهدنا الصراط المستقيم انت فقير للكلام ده ولا لا؟ اللي عايزك تبقى مقتنع ان انت محتاج لاهدنا الصراط المستقيم قد حاجتك للفلوس مليار مره ولو انت عاقل بقالك 10 سنين مش عارف تتجاوز من الفقر برضه والله العظيم حاجاتك الى الصراط المستقيم اولى واولى 100 مره من ايه؟ من حاجتك الى الناس اهدنا الصراط الايه؟ وعشان كده شوف التقديم بين يدي هذا الدعاء بايه؟

اللي هو ضمير الجماعة بالجمع ده ضمير الجمع ده ليه هو يهديني ليه لماذا لا يقول يهديني الصراط المستقيم انا احكي لك اختار برضه يعني من تقول اياك ايه اعبد ولا نعبد واياك ايه بالنسبة للجماعة بس والجمعة وبعدين اهديني للجمع ده اعظم واضخم واعلى واخد بالك واحد مرة بيبكي كيان الشيخ الثاني بن القيم بيبكي بيقول له يعني وهدينا الجماعة دي عشان ايه الانسان عبارة عن اضعاف يده هو نفسه رجله داس عليه مطلوب هدايه لليديه وهدايه للرجليه وهدايه للعينيه وهدايه للاذنيه وهدايه للنفس الاضعاف دي اهدينا يعني يا رب ايه فالشيخ الاسلام اشتركه واستضعفه بالامر ايش مش ده يقول سعيدية طبعا يقول الانسان معناه هو التعبير عن ايه عن جمع الاضعاف دي يقول لي جمع الاضعاف وجمع الاعضاء ايه كلامه قال له لا شو المثال عدوه بقى شو عايز ازاي المثال يقول له انت لما تروح لملك تقول له من وسط بالك كده قلق الواحد تقول له انا حتى كده يعني شو ايه ها كرمه بقى انت رايح لملك من وسط بلد فيها مثلا 100,000 وتقول له انا ايه انا بس العاطفه انا بحضر ده معناه ايه دي هيخسر بيك الارض يكون اشد مقتل لك بقى انت جاي بقى بتفتكر بذلك يعني انت لحظه ان عبده دول مش عبيده فلازم تتكلم بايه بالجماعه اللي كلنا محتاجين لك اه كلنا عبيد كلنا مملوك عندك شوف شوف الكلام ادي لون الجماعه شو الشخص الثاني لها شو العملاقه ادي واحده مثل ايه فاهم لها كلنا لو انت عايز التفاصيل بقى هنا يعني في الهدايه مراتب اللي بتاع الهدايه شوف مركبه الاشام دي شوف ابن عباس لما يجي اذا جاء نصر الله يفتح بتبقى عرض الالف مع اشياء خلال يقول لما جاء نصر الله يفتح يقول ابن عباس يفهم من الصوره ايه انها اجل ان لا توصل ان الله رعى الى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام يعني قال له علامه في اجله بدون هو اجل انت حسوس وراي الخلاص انت اجل الخلاص بتاعتك مين اللي فين دي واحد من الصلاه ابن عباس إفهاك ففهم محاسننا فهنا أيضا فهمها الله ابن عباس رضي الله عنهما من النوع هذا الشخص المكان اللي كان بيحمل النص الواحد عنده يبص فيه كده يطلع منه ايه كده زي الشيخ الثاني الجميل كده واخد بالك بس كان بيقرا بقى التفسير وبعدين يسجد ويمرغ خديه في التراب يا معلمة ابراهيم علمني يا مفهمة سليمان سهلني وعلمه بيكتب ده يكتب بدواح نحن بقى يكتب هو كده ساعة بس كده كده بدواح نحن 30 واخد بالك في القديمة كانت هدايات مراتب رئيس اللي هو تقول هدينا فقط اللي تقول لي وانا بتعفض منها كويس اهو انا لله وانا لله وانا ده مسلمين هنا هنا قوي والسلام فشوف بقى يقول لك اهدنا بالجماعه ولذلك مطابق لقوله اياك نعود الكلام اللي قالته بسرعه والاتيان بضمير في مثال صعقات في الحراك الزراعي كويس والاتيان بضمير الجمع في موضعين احسن واضخم فان المقام مقام عبوديه وافتقار الى الرب تعالى واقرار بالفاقه الى عبوديته واستعانته واستغاثته وهدايته نحن معاشر عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك وتحت امرك ولا نخالف امرك وذلك يتضمن ان عبيدك يا رب كثير جدا ما ده سماع على الرب ولا لا مش هتقول له انا بس اللي عبدك ودول لا مش عبيدك جماعه طيب عبيدك كثير جدا وانا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانه بك وطلب الهدايه منك كلنا في الصلاح اليك يا رب فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعه مجده وكثره عبيده وسائريه الهدايه ما لا يتضمنه لفظ الايه الافراط ما لا تضمنه ايه لفظ الافراط طيب والمسائل كثيره جدا احنا خلصنا كده ولا لسه طيب في شيء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ده لا يعني من رأي من قولي انا فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن الشيطان مني ومن الشيطان ان هذه النون الجماعه خطيره جدا في التوسل في التوسل باي شيء معدوم التوسل الله كام طريقه ثلاثه اول رايك اسماء الله خطر نفسه تاثيرها ايه والثناء اسمع لكم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين ها نتائج الذكاء اسمع لكم ثاني ايه بالعمل اللي هو راسه الاخلاص والصدق اياك نعبد واياك ايه نستعين على حبل اقصى ما في وسعك احنا قلنا اياك نعبد الانسان شوف الصدق ازاي مش كده طيب يبقى التوسل بالعمل الصالح والثناء على ربنا الاول. فضل الطريقه الثالثه مش في طريقه تسال سؤال يا فندم؟ دعاء الصالحين الاحياء اللي لسه عايشين مش كده؟ واحد بقى الغيب يدعوك من غير ما تطلب منه، لو طلبت منه لا حرج ولا لا، عايش اطلب يا فاطمه عايش. ده الشيخ الاسلام لو بحثوا في ذلك ان عدم الطلب اولى بسبب العمالقه يعني، لانه عارف ما يطلبش ليه. بدل المساله بحث طويل كده كده اطلب اولى. فانا بقول لك انسان في حاجات ثلاث انواع، من اول البسمله والحمد لله الرحمن الرحيم يوم الدين، كل ده يتوصل الى الله بايه؟ بكل اسماء الصفات. وفي توصل اعلى من هذا بقى، وبعدين للتوحيد وبالافتقار الى ربوبيه الله عز وجل، اياك نعبد واياك ايه؟ الفقر الالهيه اياك نعبد وفقر الى ايه؟ الربوبيه واياك نستعين. طيب وبعدها ايه؟ طبعا كيف اياك نعبد؟ اياك ايه؟ نعبد الجمع. وبعدين اهدينا جدا، انا بقى بقوله من عندنا نور الجماعه هنا تؤدي معنى رهيب جدا. انا قلت اهدنا يا رب، احنا جايين كلنا اهو، كلنا كفراء وكلنا شحاتين وكلنا رذلين كلنا تعبانين، فكنا عايزين منك يا رب نرفع لك اطوف الضراع. اهدنا، انا دعوت لي والايمان بس، واللي جنبي واللي جنبي داعي لنفسي وايه ولي. يبقى انا توسلت الى الله بدعاء اخي الصالح اللي معاه الصلاه ولا لا؟ ها؟ قال كذلك هو توسل الى الله بدعائي لما قلنا اهدنا وهو قال اهدنا. فلما صار الله على ان ادعو لكل المسلمين هنا وانا اقول اهدنا وانا عند بتاعه الكتاب، فرض على ابيك ايضا ان يشملك بهذا الدعاء، فقال ايضا برضو ايه ايضا ايه اهدنا الصراط المستقيم. يبقى دعاء الصالحين بالايه؟ يبقى التوسل بالنوع الثالث ولا لا؟ يبقى ضمير الجمع لنا في منتهى العظمه في موقعه تماما، اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم. طبعا يعني بعد كده بدأ بقى بدل حاجه في سنتين خطيرتين جدا. ليه نقول يعني صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ليه نقول كده يعني؟ ده هيبان فيها سنه يا الله، شيء رهيب هيبان هنا. المقصود هو ضيع الاستمرار دي قبل فتنه الاحداث، عندنا فتنه الاحداث طبعا ليه ايه؟ وما قال في الشركة والنوع نتكلم على اسم محمد ده حتى الصور كنا الصور طبعا نحط لك صورة فلان كده وكل الراحة يا شايفه في ايه؟ إذا فلان ده حاجة عادية عند الناس، واخد بالك حاجة عادية عند الناس في حبهم. ما ده لاوي ده لا رهيب. وصورة الشيخ الطريقة الصوفية اتحط عند المريدين وهو داخل الحني وهو خارج الحني، شو فكرة الصور؟ ده الصور كانوا جايين فكرة الصور فكرة ايه؟ والمجالات الجنسية الصور العارية اللي كانت زمان والمجالات اللي ده حروفها كده مزاع الأرصفة، واخد بالك ازاي الأوضاع الجنسية وبتاع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحلال في حاجة أشد من كده أكثر من كده، كان دي السبب في أن قدر الله فتنة الأحلال لهذه الأمة. عارفين هي إيه؟ لا استنى إذا نشأت الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ فكن قضمنا عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا علم له بالجاهلية، اللي مش عارف الجاهلية يقول لك لا إله إلا الله. أنت تقول إيه يا أخي؟ أنت تقول لا إله يا أخي، أنت تقول إيه؟ مش عارف. إنما لو درس الجاهلية في أنواعها، جاهلية الصابئة وجاهلية الصابئين بجاهلية الأخلاق بتاعت قوم سيدنا إبراهيم وصدق وكده في القرآن، خلي بالك والجاهلية لأن موجودة الآن، والجاهلية بتاعت مين؟ بتاعت قريش، والجاهلية بتاعت اليهود والنصارى، والجاهلية بتاعت الجاهلية دي في بلدها عشان تعرف تقول إلا الله يعني إيه؟ هو ده. إنما أنت مش عارف الجاهلية دي خلاص الحق مش هيبان عندك أبدا. بسنة الله لكي يستضيع الحق عندك لابد لك من علم بالباطل. وعشان كده كيف تحمد الله؟ ازاي تقول الحمد لله؟ لن تستطيع الا ان تسبح الله. طب وكيف تسبح الله؟ يا وانتجب منك لو الشيخ اللي قاعدين يعني المسلمين في حاجه الزمان اذا كنت تقول تعالى اهل الباطل قالوا ايه على ربنا؟ تنزهه من اي شيء طيب؟ انتوا تعالى قالوا على ايه؟ فكيف تنزهه؟ والمسألة جت فين؟ يبقى لازم تعرف الباطل قالوا ايه على ربنا. فلما تسبحوا يا سبحان الله وتبقى منفعل اكتر كتير انك عارف المجرمين قالوا ايه عليه وعملوا ايه مع ربنا، تقوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله تروح ايه؟ ها؟ تنفعل تقوم بيحلف الحمد لله من اعماق ايه؟ دي مسألة شوف ما تعرفش انت العين الا لما تفسدها. نسأل الله لنا ولك العفو والعافية المعافاة. في العالم تعرف يا سلام العين ده انا اختفت كل حاجه لما اختفت العين شوف الكلام ده ازاي يبقى لابد عشان تعرف النعمه لازم تعرف ايه ردها دي سنه او دي بقى دي الخطوه دي انا عملت عليه غير الايه موضوع عليه المرض ده هيستبين الكلام ده هذا المعنى هو فين هو في فتحه الكتاب مسائل كثيره ما تقعدش مثلا هدى مع النص ليه اقرا او ده سؤال ليك بقى سؤال ليك للدرس المقبل ان شاء الله سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم